إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن تقوى الله هي سبب النجاة ومآل أهلها إلى الجنة، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فتقوى الله امتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، أن تكون في مراضيه بعيدا عن مساخطه سبحانه جل وعز. روى البخاري في الأدب من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمن في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر! هذا الحديث فيه معاني عظمى ومقاصد عظيمة يسعى لتحقيقها الأفراد والشعوب والدول، جمعها المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى. آمن في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه. آمن في سربه، والسرب هو ما يملكه الإنسان من زرع أو ضرع أو منقول أو ثابت من العقار وغير ذلك. آمن في سربه، وهو ما يسمى بالأمن، الأمن الوطني أو أمن الشعب أو أمن الدولة، جمعها النبي في هذه الكلمة. معافى في جسده، وهذا ما يسمى بلغة العصر الأمن الصحي. عنده قوت يومه، وهذا أيضا ما يسمى بلغة العصر بالأمن الغذائي، أمن الوطن وأمن الصحة وأمن الغذاء، مقاصد عظمى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي لم يفته من هذه الدنيا شيء، فليحقق عبودية الله تبارك وتعالى. من أصبح آمن في سربه، والأمن هو الاستقرار والطمأنينة، والشعوب الآمنة هي محسودة على هذا الأمن، ولا بد لها من أعداء وخصوم يسعون ليل نهار ليقوضوا هذا الأمن، ليحلوا محله الفزع والخوف والاضطراب والفوضى. هكذا أعداء الأمن في كل مكان. ألا وليعلم الجميع أن الأمن ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن أرادت الشعوب أو الدول استقرار الأمن فيها، فلتحقق العبودية لله تبارك وتعالى، والمتأمل في حال كثير من البلاد لا يجدها تعج بالشرك والاستغاثة بغير الله وعبادة المقبورين. الله أكبر، إن حقق الناس التوحيد أفلحوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى هذا؟ الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا وعد من الله، أمن في النفوس، أمن في الأوطان، أمن في دنياهم، أمن في برزخهم، أمن إلى أن يلقوا الله عز وجل. هم آمنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فليحقق التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه وعود قيدت بقيود، وجعل تحقيق التوحيد شرط في ذلك، فإن حققوا الشروط استحقوا الموعود. من بعد خوفهم أمنا، فلا بد من تحقيق التوحيد. ولذلك يجب على طلبة العلم وخطباء المساجد وأهل العلم ومن كان لهم تأثير في المجتمع، سواء الوالدين في المنازل أو الناس الذين لهم سامعة في مجتمعاتهم أو في محافل الإعلام المسموع والمقروء منها والمشاهد، لا بد من بث شأن التوحيد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وتنبيه الناس على خطر الشرك وما يتعلق بالأقوال والأفعال والقلوب. كل ذلك لا بد أن يكون له استنفار عام حتى يحقق الله عز وجل للناس الأمن، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ويمكن لهم ويحقق لهم هذا الأمر. ولا يزال أعداء الإسلام يكيدون ويمكرون منذ أن فعلوا فعائلهم، منذ نشأة الإسلام، كقريش وما فعلت الفرس وما فعلت الروم، أحقاد متتابعة في أزمنة متتالية بأدوار مختلفة. ولا يزال اليوم، ولا عجب أن يتعاون النصارى مع الرافضة مع الخوارج في عداء الإسلام وأهل الإسلام، عداوة للتوحيد، بل أقولها ولا غضاضة في ذلك، عداوة لدولة التوحيد، للمملكة العربية السعودية، بلاد الإسلام، بلاد الحرمين. يسعون جاهدين لبث الشهوات وبث الشبهات وبث المخدرات وبث الشركيات والعداوات وإثارة الفتن هنا وهناك والزوابع، واستخدام ناشئة لا يعرفون قدر الإسلام ولا قيمته، ليفجروا هنا ويعبثوا هناك ويظنوا أنهم يخدمون الإسلام وينصرون الإسلام. والله لا للإسلام نصر ولا للكفر قد كسروا، بل أصبحوا دوابا مستعملة في خدمة الآخرين وتحقيق غاياتهم في بث الفوضى والنزاع. ولكن الله تبارك وتعالى لهم بالموعد والمرصاد، ألا فليحذر الجميع من مثل هذه الأفكار، وإن استغلت بدعوة نصرة الإسلام أو إن استغلت بدعوة الجهاد وحقيقتها الإفساد وصيدهم في أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام لم يعرفوا الحياة، في طيش الشباب وعنفوان الغيرة تستغل في غير دين الله لا لنصرة الله. متى كانت نصرة الله أن يقتل عباد الله في بيوت الله؟ متى كانت رفعة الدين أن تهدم المساجد التي ترفع فيها الله أكبر لا إله إلا الله؟ سبحان الله، عندما تسلب العقول فلا يفكر بعقله ولا يسمع بسمعه ولا يبصر ببصره، يصبح آلة مستخدمة ودابة تساق إلى حيث ثم حتفها في ضلال وانحراف، ويظن الغمر أنه قد أعز الإسلام والمسلمين وهو في ضلال مبين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يأتي بمن يقولون الله أكبر، هذا ساجد وهذا راكع، فهو لا يقول الله أكبر، إنما يقول الله أكبر لا عبادة لله، إنما لأنه قتل عباد الله، فيفجر نفسه ويكبر. أي تكبير هذا؟ مشابه لتكبير ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب فأهوى عليه بالسيف ويقول الله أكبر، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فيضرب علي بن أبي طالب في مقر رأسه، هو نفس التكبير، تكبير الخوارج لا لرفعة أمر الله إنما لرفعة الضلال. الله أكبر لا يريدون بها تحقيق العبودية، إنما نشر فكر الخوارج. فذاك يقتل علي بن أبي طالب وهو يريد الجنة، وهذا يأتي الساجدين الراكعين في بيوت الله وهو يريد الجنة. ويوم الجمعة قاتل علي مارسها يوم الجمعة وفي المسجد، ذاهب إليه لصلاة الفجر في ثالث جمعة من رمضان، وكذا الذي طعن معاوية كان يوم الجمعة، وكذا الذي أراد أن يفعل بعمر بن العاص في مسجده كان يوم الجمعة، وقتل من أنابه في الإمامة عن صلاة الفجر يوم الجمعة. فلا تعجبون عندما يمارسون هذا، هم يرونها عبادة، هم على خطى الأوائل، خوارج بعضهم يتبع بعض، خوارج بعضهم يتبع بعض، فهذه الخارجية العصرية تتبع تلك الخارجية القديمة. خوارج ليس لهم إلا الخوارج اسم، إن سموا أزارقة، إن سموا حرورية، إن سموا شراح، إن سموا دواعش، إن سموا قاعدة، إن سموا جبهة نصرة، إن سموا أي اسم، هم اسمهم الشرعي الخوارج. والخوارج لها أسماء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخوارج أكثر من 100 حديث في البخاري، منها 30، فيأتون فيفعلون مثل هذه الأفعال ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد من يمدحهم بعد فعلتهم، لا عجب. فهناك من مدح ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، قتل علي، علي المبشر في الجنة، علي خليفة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، أبو الصبطين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الشباب، يقتله ابن ملجم. فشاع في الناس أن ابن ملجم قاتل علي، قاتل أحد المبشرين بالجنة، ومع ذلك لا يزال في الناس من يثني عليه. فيأتي عمران بن حطان ويمدح قاتل علي فيقول يا ضربة من تقي، يمدح قاتل علي بأنه تقي، ويمدح علي بأنه شقي، ويذكر علي بأنه شقي، والعكس هو الصحيح. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يمدح علي قاتل علي بأنه عند الله منزلته عظيمة. هكذا يزين الشيطان للناس، ويظنون أن ما يمارسون هو خير الأعمال وهو التقى، فيسعون في تقويض ذلك. نعم أهل البدع والأهواء يتعاونون مع كل معادي للإسلام، وتاريخ الإسلام واضح، وأيام الاستعمار شاهدة بتعاون أهل الرفض والبدع مع أسيادهم، ولا عجب. فمنظرهم كما يقول ذلك أبو محمد المقدسي صاحب كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، يقول ولا بأس من التعاون مع الكافر الأصلي ضد الكافر المرتد. وماذا يعنون بهذا؟ يعنون بالتعاون مع اليهود والنصارى ضد أهل الإسلام، ويعنون بالمرتد الدول المسلمة. فهذه قاعدتهم. هل عجب من هذا؟ وإن كانوا دسيسة أو كانوا صنيعة فهم أهل بدع، وقد يتعاونون مع غيرهم. ومعلوم ما فعله ابن سبأ، ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام، قد أنشأ فرقة الخوارج وأنشأ فرقة الرافضة، كما فعل ذلك عندما كان في المدينة وكان سببا في مقتل علي، وعندما ذهب إلى العراق ثم ذهب إلى الشام ثم ذهب إلى مصر، وفي كل بلاد يغرس نابتة السوء. فلا عجب يتعاون هؤلاء مع أولئك، كفانا الله شرهم وفضح الله أمرهم وسلط الله عليهم جند الإسلام. عباد الله، إن هذا الحديث في مفهوم الأمن كافي لأن يحذر الإنسان كل ما يقوض ذلك. من أصبح آمن في سربه معافا في جسده، العافية لا يعدلها شيء. عافية الأجساد وهو ما يسمى بالأمن الصحي، سلامة واستقامة، غيرك قد أصبح أسير الأمراض وأنت في عافية، فاشكر الله على هذه العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. عندما يخاف الناس ويخوفون في أماكن الأمن والأمان، في بيوت الله التي هي مقر الأمن والاطمئنان، مقر الأمن والاطمئنان والراحة، يأتي من يقوض هذا على أبناء الإسلام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ هم يخربون ذلك ويسعون في ذلك ويعطلونها. عليهم من الله ما يستحقون، وقد لعنهم الصحابة، بل سماهم رسول الله كلاب النار. فمن أراد أن يكون كلبا من كلاب النار فليلتحق بهذه الطوائف الضالة التي انحرفت عن جادة الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليس هناك طائفة سماها رسول الله أنهم كلاب النار إلا الخوارج، بل وصفهم بوصف أشد، قال شر الخلق والخليقة. معافى في جسده، أنت تبصر غيرك أعمى، أنت تسمع غيرك لا يسمع، أنت تمشي غيرك مشلول، أنت تعقل غيرك مجنون. من الذي متعك بهذه النعم؟ هو الله، والذي وهبك هذه النعمة قادر على سلبها، فحقق لله الشكر فيها بأن تكون بلسانك ذاكرا وبجوارحك قائما بالأعمال الصالحة فيما وهبت أو فيما سلبت. فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. إن فقدت شيئا من هذه النعم فأنت تصبر، وإن وهبت فأنت تشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وإذا ذكر الشكر في القرآن فإن المعني به التوحيد. امتلأت المستشفيات بين مريض وضريح وأنت معافى، كن شاكرا لله على هذه النعمة. إياك أن تكون بجارحة من جوارحك، بلسانك، بعينك، بسمعك، بعقلك، بيدك، بقدمك، أن تقع في شرك أو بدعة أو كبيرة. اجعلها في توحيد وفي سنة وفي طاعة وفيما مراض الله سبحانه عز وجل. معافى في جسده، عنده قوت يومه. الله أكبر. بيوتنا فيها ليس قوت يوم، أقوات. وغيركم يبحث عن فتات الطعام. نحن في أمن وأمان واستقرار وصحة وعافية، فلنشكر الله. بلادنا تخوض حرب، حرب على الحد الجنوبي، والناس في أمن واستقرار. بعض البلدان إذا قامت فيها الحرب ما بقي شيء على ما هو، حتى أسعار الخبز ترتفع والزحمة على محطات الوقود. بلادنا تخوض حرب لم يعلم أبناؤها إلا ضحى اليوم الثاني أو في بعضهم في عصره أنها تخوض من البارحة حرب. كم كفونا في ملمات وصعاب، أجزل الله لهم المثوبة وأعظم الله لهم الأجر. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه وأعوانه وجند الإسلام في هذا الثغر يا رب العالمين وفي سائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة، إنما نحن فيه من العجائب الغرائب أن الناس في أوطانها لم يتغير عليها شيء وهي تخوض حرب. بعض البلدان وقودها أبناؤها يجندون، أموالها تخصم، رواتبها يؤخذ منها الضرائب، أشياؤها وأفعال وأفعال، ونحن ولله الحمد زيادة هذا العام نزلت الموظفين. اشكروا الله على ما أنتم فيه، إن النعمة إذا جحدت زالت وفرت وإذا شكرت زادت وقرت وحفظ الله لهم أمرهم. فالحمد لله على ما نحن فيه، لهم منا حق الدعاء بأن يكون الله لهم عونا ومسددا ومرشدا وأن يكفينا شر أهل الضلال والانحراف من خوارج أو روافض أو جميع أعداء الإسلام، من أفكار من حلفة من علمانية أو ليبرالية أو دعاوى تحريرية، فكل له دعوة ما بين شهوة وشبهة أو انحراف أو تقويض أمن أو إفساد وفساد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم واحفظ إمامنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل شره وكيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على محمد.